ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم فيشكروا له، وليذكر الذين منعوا منه فيسارعوا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. فأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعمنا عليهم كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا.